الفكرة انها قلة قصد، هقول انا ايه يعني على واحد بيبيع سن. الفكرة مش انه سابني، مش ده اللي بعده يموتني، ولو ده اللي انا هزعل عليه دي تبقى قلة عقل. الفكرة مش فكرة فصل، الفكرة انها قلة قصد، هقول انا ايه يعني على واحد بيبيع سن. الفكرة مش انه سابني، مش ده اللي بعده يموتني، ولو ده اللي انا هزعل عليه دي تبقى قلة عقل. الفكرة انها قلة قصد، هقول انا ايه يعني على واحد بيبيع سن. على واحد